القدم الباقية في الميدان كالجبال كالبلدان قدم الباقية في الميدان درس الدرب الشيخ عثمان عن طان بن سلان الباقية في الميدان عجمٌ باهٌ في ميدان درب الدرب الشغلان عن طالب الجولان درب الدرب الشغلان عن طالب الجولان درب الدرب الشغلان عن طالب الجولان درب الدرب الشغلان عن طالب الجولان قدام الأرواح Goodbye.